طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نحن في ضحى يوم الاثنين 17 من شهر رجب للعام 42 و400 ألف للهجرة النبوية الشريفة، وما زلنا نقرأ في مذكرة في أحكام الصيام لشيخنا محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. وهذا هو درسنا 12 من مبطلات الصيام. قال أخذنا أمس مبطلات الصيام من يذكر؟ اثنين، ما هما؟ الجماع وخروج المني. اليوم معنا الثالث الأكل عمدا، الرابع الشرب عمدا، يأكل متعمد يشرب متعمد. هذا الأكل عمدا والشرب عمدا لا يقع من مسلم يخاف الله جل وعلا ويرجو ما عنده، يأكل هكذا سواء في بيته، ولربما ضم إلى هذا الأكل المجاهرة، يأكل في الشارع، وربما في السوق، وربما ليس أكل وشرب حلال أصلا، الأكل الروتي حلال أكله، وكذلك العصير والإدام حلال شربه أكله. طيب هذا لا، هذا يأخذ دخان، يمر بدخان أمام الناس، هذا يكون إيش؟ أغلظ. دخان أمام الناس وأنت مار. نعم، قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ويصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا. الذي يجاهر الله ما يعافيه، الذي يجاهر الله لا يعافيه، يعاقب يعاقب. فاحذر على نفسك من المجاهرة، يعني لو ارتكب سر أكل في بيته، شخص أكل وشرب في بيته وخرج متأدب، وشخص يأكل ويشرب أمام الناس، أيما أخطر؟ هذا قد يرحمه الله، قد يغفر الله عز وجل، لكن ذاك لا يعافيه الله، لأنه تعدى شرع الله وأمر الله سبحانه وتعالى. إذن الأكل عمدا والشرب عمدا يعتبر من مبطلات الصوم. طيب إذا كان على سبيل المرض، أكل لأنه مريض عمدا وشرب لأنه عمدا، هل فيه إثم؟ ليس عليه إثم. وماذا عليه؟ عليه القضاء. أكل وشرب عمدا لأنه مسافر، هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء. قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. طيب إذا أكل وشرب ناسيا قبل ذلك، هل يقضي أو لا يقضي؟ الذي أكل وشرب عمدا هل يقضي أو لا يقضي؟ أكل وشرب عامدا متعمدا، ثم بعد ذلك يعني الإنسان كبر وفهم، قال سبحان الله 10 سنوات 20 سنة وأنا أكل وشرب، الآن سأقضي، الآن ماذا أعمل؟ نقول الله تعالى: هل كنت تصلي حينها يوم ما أكلت وشربت؟ هل كنت تصلي؟ قال واحد، قال كنت أصلي، قلنا أقضي، وهو قول جمهور العلماء. آخر قال أنا أصلا، قال ما كنت أصلي، يعني كنت مفطر ولا تصلي، قال مفطر ولا أصلي. هذا نقول له ما عليك، عليك أن تكثر من ماذا؟ من النوافل. لماذا؟ لأن ترك الصلاة كفر، بين الرجل وبين الكفر والشرك الصلاة، ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فإذا كان تارك للصلاة قلنا ما في عليك قضاء، لأنك أصلا لست بيش. نعم، فعليك فإذا صليت، فإذا كنت تصلي اقضي، إذا كنت لا تصلي لا تقضي. بارك الله فيكم. طيب، ومن أهل العلم من قال من أفطر عامدا لا يقضي، وجماعة قال له قول الخلفاء الراشدين إلا واحد منهم لعله، عامة الخلفاء الراشدين يفتون بهذا، من ترك يعني عبادة الصوم متعمدا وليس له عذر قالوا لا يقضي. وهو قول أبي هريرة من أفطر يوما من رمضان متعمدا لم يقضه صيام الدهر وإنصامه، وجاء عن غيره أيضا. إذن بارك الله فيكم، هذا لماذا قالوا يقضي؟ يأتي به يوم القيامة، والصحيح أنه يقضي. أقضوا فدين الله أحق بالقضاء، هكذا، وهو قول عامة العلماء. بقينا إذا أكل أو شرب ناسيا، إذا أكل وشرب ناسيا ماذا يفعل؟ فإذا ذكر والأكل في فمه أخرجه، والماء في فمه أخرجه. طيب، هل لك أن تذكره؟ تذكره، وتعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على الإثم والعدوان. فإذا قال شخص قال ما سأذكره، يعني أخطأ وذاك صيامه إيش؟ صحيح. قال عليه الصلاة والسلام من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. طيب، أبو هريرة رضي الله عنه سأله رجل قال أنا كنت صائم، دخلت عند فلان يأكل أكلت، ثم بعد ما أكل وشرب أكل ما ترك، ذكر أنه صائم، ثم دخلت على فلان وجدت يأكل، عد يمكن ثلاثة، ماذا قال أبو هريرة؟ قال صيامك صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه إنما أطعم الله وسقاه. وقال له هذا رجل قليل الصيام. نعم، هذه فتوى أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه. قال الله هكذا أبو هريرة، هذه فتوى أبي هريرة، قال أنت لست متعودا للصيام. طيب، بارك الله فيكم، أخذنا الأكل عمدا والشرب عمدا، يعتبر من يقال من مبطلات الصيام. الخامس ولعلنا نقف عنده، قال بلع الدواء عن طريق الفم ذاكرا لصومه. إذا بلع الدواء وهو ذاكر هذا يعتبر قد أبطل صيامه. نعم، وبذلك نعم. لا تنصحوا تعاون على البر والتقوى. إذن بارك الله فيكم، نكون بذلك أخذنا خمسة من مبطلات الصيام: الجماع عمدا، وخروج المنية عمدا، والأكل عمدا، والشرب عمدا، وبلع الدواء عن طريق الفم ذاكرا لصومه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.